بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي المستمعين الكرام، أخواتي المستمعات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا لقاء جديد يجمعنا وإياكم بفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل حفظه الله تعالى ووفقه ورعاه، شارحا لكتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي. حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك الله فيكم في الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات. حياكم الله، شكر موصول لزميلي عبد الله بن عبد المحسن الزامل الذي يسجل لنا هذا اللقاء. نبتدئ حفظكم الله تعالى بالقاعدة 44 بعد 100. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فيما يقوم فيه الورثة مقام مورثهم من الحقوق، وهي نوعان: حق له وحق عليه. نعم، النوع الأول. فأما النوع الأول فما كان من حقوقه يجب بموته كالدية والقصاص في النفس، فلا ريب في أن لهم استيفاءه. نعم. وسواء قلنا إنه ثابت لهم ابتداء أو ينتقل إليهم عن مورثهم، ولا يؤثر مطالبة المقتول بذلك شيئا. ومال الشيخ تقي الدين إلى أن مطالبته بالقصاص توجب تحتمه، فلا يتمكنون بعدها من العفو. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. الله. هذه القاعدة في الحقوق التي يقوم الورثة فيها مقام ورثهم، والمصنف رحمه ذكر أنها نوعان. النوع الأول ما كان يجب بموته، كما لو قتل. نعم. فإن الأمر دائر بين الدية والقصاص في النفس، فالورثة لهم الخيار في هذا، هل يأخذون الدية أو يقتصون. وكما تقدم لنا أن الصحيح أن الورثة، أن ولي الدم مخير، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أهله بين خيارتين، إما أن يعفو، يعني أهله بين القصاص والدية، يعني أن يعفو عن القاتل أو أن يقتصوا، أو كذلك أو يأخذوا الدية. أهله بين خيارتين، يعني بين القصاص. نعم. والدية، وذكر في اللفظ الآخر العفو، لكن الذي لهم والذي يستحقونه من جهة القاتل هو هذا وهذا، الدية والقصاص، وأن الخيار لهم على الصحيح. فهذا لهم استيفاؤه، والحق ثابت لهم ابتداء، لكن قوله أو ينتقل إليهم عن مورثهم، الجمهور على أنه ثابت لهم ابتداء. نعم. وأنهم هم أصحاب الحق. وبعض العلم قالوا إنه ينتقل إليهم عن مورثهم، وعلى هذا إذا كان ينتقل إليهم عن مورثهم، فهل يؤثر مطالبة المقتول بذلك مثلا أو عفوه؟ نعم. فيها هل يؤثر؟ فبعض العلم قالوا إنه إذا طالب المقتول، يعني معنى كيف يطالب المقتول؟ معنى لو أنه قتله وتكلم قبل وفاته، وقال: اقتصوا لي من القاتل ولا تعفوا، ثم مات من أثر القتل والجرح الذي أدى به لموته. فشيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية يقول إنهم لا، ليس لهم أن يعفوا، ويجب عليهم مطالبة بالقصاص، لأنه حق للميت وخاص له، فلا يتمكنون من العفو. والجمهور على أنه الميت في هذه الحالة كان حقه في حال حياته، أما بعد وفاته فانتقل أمر الدم وهو القصاص وأمر الدية إليهم، فهو إن شاء أن يعفو، وإن شاء أن يقتصوا. ولا يعتبر هذا مثل وصية حفظكم الله كلام المقتول؟ إنه الوصية وصيته في ماله، أو وصية مثلا في، أما هذه فلا، هذه الوصية في حق، الوصية في حق فيما يتعلم بقصاص من القاتل، فهذا قالوا إنه انتقل إلى الورثة، ومنهم من قال إنه يجب الوفاء به. ثم الجمهور قالوا إن الوصية أيضا لا تنفذ على كل حال، نوع من الوصايا لا يلزم تنفيذها. نعم. نعم، أحسن الله عليكم. نعم. وما كان واجبا له في حياته إن كان قد طالب به أو هو في يده ثبت لهم إرثه. فمنه الشفعة وحد القذف وخيار الشرط والدم فيما دون النفس. نعم. وخيار الرجوع في الهبة والأرض الخراجية التي بيده وحصة المضارب من الربح. كذلك هذا النوع ما كان واجبا له في حياته. نعم. ما كان واجبا له في حياته هو. وهذا فرق يعني بين القصاص، قالوا لأن القصاص والطلب الجمهور قالوا لأنه الآن في حكم الأموات، وإن كان قد طلب به ولا حكم لكلامه، ولهذا قالوا إن طلبه لا يؤثر لأنه ليس في حكم الأحياء بل هو في حكم الأموات، ولهذا تختلف أحكامه في هذه الحال عنها في حال حياته. ولهذا ما كان واجبا له في حال حياته، في حال صحته وفي حال حياته، إن كان قد طالب به وهو في يده، نعم، ثبت لهم إرثه، ثبت لهم إرثه، لأن مطالبته يتأكد بها الأمر ويثبت الإرث لهم إرثه، ولهم حق المطالبة به ولا يمنعهم أحد من ذلك. فالشفعة مثلا التي تثبت له الشفعة إذا أراد أن يشفع مثلا، وكان لو كان مثلا شريكا لإنسان وباع شريكه نصيبه من هذا البيت ومن هذا البستان، فطالب بالشفعة ثم مات قبل الأخذ بها، فإن ورثته يقومون مقامه، وقالوا إن طلبه يؤكد الحق للميت، وفي هذه الحال لهم ذلك. لكن ليس معنى ذلك أنه يلزمهم ويجب، لا، لكن لا أحد يمنعهم من، بخلاف ما سيأتينا أنه إذا لم يطالب فإن الحكم يختلف وأنها تسقط الشفعة. وحد القذف أيضا، لو أنه قذفه إنسان ثم طالب به فإنه يثبت هذا بلا إشكال، لأن حد القذف يثبت للميت لدفع العار ولدفع الشين ولدفع هذا القذف بالكلام السيء، وأيضا عار القذف يلحق الأحياء كما يلحق الأموات، فإنهم لهم المطالبة، بل يتأكد ويجب عليهم ذلك للدفع ولإزالة العار الذي طالب به الميت. كذلك أيضا خيار الشرط، معنى أنه لو كان له خيار مشروط بعدة أيام وهو لم يحصل له، لم تمضي أيام، لو اشترى سلعة مثلا وقال لي فيها الخيار مدة أسبوع ثم مات في مدة الأسبوع قبل مضيها، هل تثبت البيع أو نقول ينتقل هذا المبيع بالخيار فللورثة الأخذ بالخيار؟ قالوا لهم ذلك لأنهم يقومون مقام ورثهم، وخيار الشرط نوع من المطالبة فيه، فيثبت لهم الحق، فإن شاءوا أمضوا البيع يعني إن كان الخيار لهم وحدهم، وإن شاءوا فسخوه بحسب الشرط الذي شرطوه. أيضا كذلك لو أنه في مادة فيما دون النفس، لو قطع يده مثلا وقطع رجله وطالب به قالوا لأن الواجب هو القصاص، الواجب هو القصاص، لا يجب فيها مال هذه ابتداء، إنما الواجب فيما لو قطع يده فالواجب القصاص، أن تقطع يد الجاني، قطع رجله، قطع أذنه، فالواجب القصاص. فلو أنه طالب به ففي هذه الحال يثبت لهم حق المطالبة، يثبت لهم حق المطالبة، بخلاف ما إذا كان لا يثبت بها، لا يثبت بها القصاص، إنما يثبت بها المال، مثل أن يكون جرحا لا يثبت به القصاص، جائفة ونحو ذلك. فهذا سيأتي أن الفرق بين المطالبة وعدم المطالبة، فإن كان قد طالب ثبت، وإن لم يكن طالب فلا. فهذه الأشياء يعني القصد منها الأشياء التي يطالب بها تثبت على كل حال، سواء كانت مال أو غير مال، مالا أو غير مال، وإن كانت غير مال فالأمر يتأكد فيها. وخيار الرجوع في الهبة، لو أنه مثلا وهب لأحد أولاده وخصه بها دون غيره، في هذه الحالة يجب عليه الرجوع ولا يجوز الإمضاء، وله أن يرجع فيها. لو أنه مات مثلا قبل الرجوع فيها، في هذه الحال هل للورثة أن يرجعوا في هذه الهبة التي وهبها والدهم لأحد الأولاد أو ليس لهم ذلك؟ بمعنى هل لهم خيار الرجوع في الهبة أم لا؟ وهذا يختلف، لأنه قيل حق الرجوع للوالد فليس لهم أن يرجعوا، إن قيل خيار الرجوع للوالد فوالدهم قد مات فليس من يرجعوا. وإن قيل إن خيار الرجوع لدفع الظلم لأن والدهم في هذه الحال وقع منه ظلم وتعدي حيث فضل بعضهم على بعض ثم مات، فإن قلنا إن دفع الظلم هذا دفع الظلم واجب على الأب لأنه ظلم وتعدى فقالوا إنه خاص، وإن قيل إن هذا الظلم لدفعه عن الأولاد لأنهم مظلومون بهبة واحد دون بقية إخوانه وأخواته فلهم ذلك ولهم الرجوع لأنهم مظلومون والضرر يزال ولهم أن يدفعوا الظلم. وإن كان الصحيح في مثل هذا وإن كان خلاف قول الجمهور أنهم يرجعون فيه على كل حال ومهما اختلف التعليل لأنها عطية جائرة وعطية ظالمة، ثم الرجوع فيها فيه تخفيف على مورثهم الذي وهب على غير وجه شرعي وهو أمر منكر يجب إزالته ويجب دفع خاصة مع علمه بتحريم ذلك فلهم ذلك، وكما تقدم أنها في غير موضعها، وإذا كانت في غير موضعها يجب إزالة وإبطال هذه الهبة إلا إن تراضوا على شيء هم يتفقون عليه. وكذلك الأرض الخراجية التي بيده، لو كانت بيده أرض خراجية مثلا يخرج مثلا يطالب بها بشيء من التمر بشيء من القمح بشيء من الحبوب فإنها إذا ما تبقى بيدهم كما كانت بيد مورثهم. وكذلك حصة المضارب لو كان مثلا له مال مع إنسان يضارب به في أراضي في سيارات في عقارات ثم توفي وفي حال وفاته ظهر ارتفاع السعر وأنه ظهر فيها ربح وهي لم تبع حتى الآن ولم يظهر الربح ولم يتميز الربح إنما ظهر الربح، فإذا مات هل للورثة نصيب في هذه الزيادة بمجرد ظهور الربح؟ وليترتب عليه مسائل تتعلق في باب الزكاة، وهذه مسألة حصة مضارب من الربح سيذكرها المصنف أيضا بعد ذلك رحمه الله. نعم ثابك من فضيلة الشيخ. وأما إن لم يكن طالب به فهو طالب. نعم أحسن الله عليكم. وأما إن لم يكن طالب به فهو ضربان، أحدهما حقوق التمليكات والحقوق التي ليست مالية كالقصاص وحد القذف، ففيه قولان في المذهب أشهرها أنه لا يورث ويندرج تحت هذا صور. هذا إن لم يكن طالب به، لأن تقدم في الصورة السابقة إذا طالب به، لأن إذا طالب المورث فإنه يثبت الحق فيه حق المطالب، وتارة يجب ذلك وتارة لا يجب، واختلف في بعض المسائل مثل لو طالب مثلا بالقصص. إذا لم يكن طالب به فهذا يختلف، تارة يكون من حقوق التمليكات يعني تمليكات المالكين يعني كأن المراد حقوق المالكين، وتارة والنوع الثاني حقوق أملاك حقوق الأموال حقوق الأموال. وفرق بين حقوق المالكين وحقوق الأملاك، حقوق المالكين أو تمليكات للمالكين حق يتعلق بنفس المالك لا يتعلق بماله، ولهذا إذا كان يتعلق بنفس المالك فهو حق له خاص حق له خاص فلا يورث عنه إلا إذا طالب به. وهذا المعنى قول التمليكات يعني أنه له أن تمليك له خاص به بخلاف ما كان متعلقا بالأملاك والأموال سيأتينا. وحقوق التمليكات لأن الحقوق أملاك وحقوق مالكين، وهذا من حقوق المالكين، فهل بموتهم تذهب الحقوق معهم إذا لم يكونوا طالبوا؟ هل تذهب معهم يعني لأنهم لم يطالبون بها؟ فإن طالبوا بها ثبتت لأنهم مالكون لها. والحقوق التي ليست مالية ونوع الثاني الحقوق التي ليست مالية كالقصاص فيقول وحد القذف ففيه قولان مثل ما تقدم، إذا مات مثلا قتل فهل إذا لم يطالب به إذا لم لهم أن يستوفوا؟ كذلك حد القذف إذا لم يطالب به هل يجب عليهم ذلك أو ليس لهم ذلك إلا بالمطالبة لأنه خاص به ومالك له فلا يورث، وإلا إذا طالب به؟ ويندرج تحت ذلك صور كما سيأتي. نعم منها الشفعة. نعم منها الشفعة لأنها حق له فلا تثبت بدون مطالبته على القول بشرط المطالبة، أو أنه حق يعني سقط بإعراضه عنه خاصة على القول بأنها على الفور. فالشفعة إذا مات ولم يطالب بها هل للورثة ذلك وهم ويطالبون بها وإن لم يكن طالب بها؟ هذه مختلف، هل هي من حقوق المالكين أو من حقوق الأملاك؟ إن قلنا من حقوق المالكين فلا تثبت للورثة إلا إذا طالب بها مورثهم، لأنه حق له لدفع الضرر عنه، فمات ولم يطالب في هذه الحال لا يشفعون على المشتري. وإن قيل إنها من حقوق الأملاك والأموال، وهذا أظهر في الحقيقة، وهو قول مالك والشافعي أن الشفعة تثبت ولو لم يطالب بها الوارث المورث الذي مات، لأن الضرر فيها ظاهر وفي الحقيقة ضررها على المال. وقولنا إنها دفع الضرر عنه، دفع الضرر عنه في ماله، حينما يأتي إنسان شريك أجنبي فيريد أن يشفع عليه، فكونه مثلا ما طالب بها ومات فالضرر يثبت على الورثة، فكيف نمنعهم من الشفعة وهم يقولون إن علينا ضرر؟ فالأظهر أنها من حقوق الأملاك الثابتة المتعلقة بالأموال، وعلى تدخل في الضرب الثاني الآتي. نعم. ثم ذكر وحق الفسخ بخيار الشرط. كذلك أيضا مثل ما تقدم معنا، تقدم معنا خيار الشرط في المسألة الأولى، إن كان قد طالب به هذا واضح قلنا إن له، لكن ذكر هنا مرة أخرى فيما إذا لم يطالب به، لأنه الذي اشترطه. نعم. هل هو حق ثابت يملكه هو وليس من حق المال، أو أنه حق للورثة لأنهم ورثوا المال؟ وهذا هو الأظهر، خاصة إذا رأوا أن خيار الشرط مصلحته، ربما أنه يريد أن يبيع بيته. نعم. ثم شرط الخيار، ثم بعد ذلك لما مات رأى الورثة أنهم لا يبيعون لأن فيه ضرر عليه، لأن فيه ضررا عليهم، فهذا في الحقيقة أشبه يكون بحقوق الأملاك، وإن لم يكن طالب به فيثبت لهم. نعم. نعم. وحد القذف، حد القذف كذلك سبق، إن كان قد طالب به ثبت، إن لم يكن طالب به فذهب بعض العلم إلى وجوب، إلى أنه لهم ذلك وأنهم يطالبون به، وذلك أن العار قد لا يندفع عنهم حينما يقذف، لأن القذف مثلا لمورثهم قد يكون قذفا لهم، فلهم حق الاستيفاء لدفع العار وشين العار، على أحد القولين في المسألة. نعم. والرجوع في الهبة، كذلك الرجوع سبق الإشارة إليه، وإن قلنا إنه لدفع الظلم، لدفع الظلم فإنه يلزم، فإنهم لهم ذلك ولو لم يرجع هو في حال حياته، كما سبق تفصيله فيما إذا كان قد طالب به. والقصاص فيما دون النفس، كذلك القصاص فيما دون النفس أيضا تقدم، أيضا إن كان قد طالب به فإنه حق له، أنه حق له، وإن لم يكن قد طالب به فمنهم قال إنه لا يثبت لهم ذلك لأنه قد مات والحق له وليس مالا، وإنما يثبت فيه المال على التراضي، فلا يثبت لهم بدون المطالبة. نعم. والخيار، والخيار في قبول الوصية، كذلك لو أوصى إنسان لإنسان وصية ثم مات الموصى له قبل القبول، ففي هذه الحال حق القبول له، ولو قال الورثة نريد أن نقبل مكانه فإنه ليس لهم ذلك لأنه حق له فلم يقبله، ففي هذه الحال لا يثبت لهم على أحد القولين. نعم. نعم. أثابك من فضيلة الشيخ. ثم قال الضرب الثاني، حقوق أملاك ثابتة متعلقة بالأموال الموروثة فتنتقل إلى الورثة بانتقال الأموال المتعلقة بها بدون المطالبة، بخلاف الضرب الأول فإن الحقوق فيه من حقوق المالكين لا من حقوق الأملاك، ولهذا لا تجب الشفعة عندنا لكافر على مسلم لأنه ليس من أهل الاستحقاق على المسلم. ومن صور ذلك، الرهن، فإذا مات وله دين برهن انتقل برهنه إلى الورثة، وكذا الكفيل والضمان والأجل والرد بالعين. هذا الضرب يفهم مما قبله. نعم. تقدم معنا أن حقوق الأملاك تثبت بالأموال، تثبت للورثة لأنها حقوق أملاك بخلاف حقوق المالكين وفيها خلاف. فلو أنه مثلا مات مثلا وله دين برهن، عنده رهن بدين على شخص، أو له كفيل على شخص يطلبه، أو ضامن، أو عليه دين بأجل لم يحل الأجل مثلا، أو مثلا اشترى شيئا ثم تبين أنه معيب فمات مورثهم، وهذه الحقوق موجودة في هذه الأموال. الصحيح أنها ثابتة لأنها تابعة لنفس المال، ولأنها في الحقيقة توثيق بالمال، فإذا كانت ثابتة في المال قبل موت مورثهم فتثبت للورثة وإن لم يطلب بها، لأنها في الحقيقة الميت الموروث طالب بها، لأنه لأن كونه أثبت الرهن أو الكفيل أو الضمين أو جعل أجل، هذا من أعظم الطلب ومن أعظم التوثيق، فيثبت لهم. كذلك الرد بالعيب فإن لهم ذلك كما تقدم، وهذا واضح من أشكال. نعم نعم أثابكم الله فضيل الشيخ. ثم ذكر النوع الثاني. نعم. والنوع الثاني الحقوق التي على الموروث. نعم كذا يا شيخ. نعم. الحقوق التي على الموروث فإن كانت لازمة قام الوارث مقامه في إيفائها، وإن كانت جائزة فإن بطلت بالموت فلا كلام، وإن لم تبطل فالوارث قائم مقامه في إمضائها وردها، ويخرج على ذلك مسائل. نعم نذكرها أحسن الله عليك. نعم. نعم. منها إذا مات وعليه دين أو وصى بوصايا فللورثة تنفيذها إذا لم يعين وصيا. نعم، هذه الحقوق على الموروث اللازمة يقوم الوارث مقامه فيها، إذا مات وعليه دين فيجب على الوارث أن يوفي الدين، إذا وصى بوصية يجب على الوارث أن يوفي الوصية، لأن حقوق لازمة، فيجب بموته ثبت ذلك فيجب عليهم تنفيذها. نعم. إلا إذا عين وصيا فإنه يكون للوصي. أما الجائزة مثل لو كانت بينه وبين إنسان شركة، شركة مضاربة أو ما، فهذه فيها خلاف هل تبطل أو لا تبطل، أو يختلف الحال بحسب الضرر، وهذه لها تفصيل آخر. نعم أثابكم الله فضيلة الشيخ. ومنها إذا مات وعليه عبادة واجبة تفعل عنه بعد موته كالحج والمنذورات، فإن الورثة يفعلونها عنه ويجب عليهم ذلك إن كان له مال، وإلا فلا، ولو فعلها عنه أجنبي بدون إذن ففي الإجزاء وجهان، أو مات الراهن قبل إقباض الرهن أو الواهب قبل إقباضها. كذلك ومنها إذا مات عليه عبادة واجبة تفعل عنه بعد موته كالحج أو المنذورات نذرا، فإن الورثة يفعلون عنه لأنها حقوق واجبة يجب عليهم أن يقوموا بها، لكن هذا إذا كان له مال، وإلا فلا، لأنه كما قال ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولو فعله لو فعلها عنه أجنبي عليه مثلا حق من الحقوق الواجبة، أو حج عنه مثلا وكان الحج قد وجب عليه ولم يحج، أو وجب عليه نذر مثلا فقام به أجنبي بدون إذن، ففي الإجزاء وجهه. ومن العلم من رأى الإجزاء في هذه الحال، لأن لما مات الميت وتعذر إذنه فكل من قام عنه من أهل الإسلام فإنه يجزئ، أو مات الراهن مثلا قبل إقباض الرهن أو الواهب قبل إقباضها، فإن الورثة يقومون مقام ورثهم في هذه الحال. نعم أثابكم الله. انتهت القاعدة. نعم بعدها. القاعدة الخامسة والأربعون بعد المئة، المعتدة البائن في حكم الزوجات في مسائل. نعم أذكرها يا شيخ المسائل. نعم نسك. نعم. منها الإرث زمن العدة إذا طلقت في مرض الموت. نعم، المعتدة البائن في حكم الزوجات في مسائل، يعني بمعنى أن المعتدة البائن في حكم الزوجة في بعض المسائل، والأصل أن المعتدة البائن انفصلت وانقطع حكمها من الزوجية، لكن تأخذ حكم الزوجة في مسائل، وذلك أن الشريعة جاءت بالمعاني والأحكام، فإذا ثبتت المعاني والأحكام في أي حال فإنه يجب إلحاق هذا المعنى بالمعنى المشابه له. منها الإرث زمن العدة، يعني لو أنه طلق زوجته طلاقا بائنا، أو كانت هذه الطلقة هي آخر تطليقات لها، طلقها في مرض الموت، لكن ينبغي أن يزاد مرض الموت بقصد حرمانها، متهما بقصد حرمان، فلو طلق زوجته في مرض الموت ويسمي ويطلق عليه الفقهاء مرض الموت المخوف بقصد أن يحرمها من الإرث. نعم. قال أنا رأى علامات الموت ثم يعني قال هذه سوف ترثني وأنا في مرض الموت وسوف تشارك أولادي، فطلقها في مرض الموت. في هذه الحالة قصد حرمانه يعامل بنقيض قصده. نعم. وتورث. قوله إذا طلقها بقصد حرمانها يخرج منه إذا طلقت بغير قصد الحرمان، بغير قصد الحرمان، مثل أن يكون علق طلاقها على أمر من الأمور، قال إن فعلت هذا الشيء فأنت طالق مثلا، إن خرجت إلى ذاك المكان فأنت طالق، ثم خرجت هي باختيارها في مرض موته المخوف، فهذا لا ترث، لا ترث، لأن هي التي فعلت ذلك مثلا، أو أن تكون هي التي طلبت ذلك، طلبت الطلاق وطلقها بناء طلبه، فإنها لا ترث. أما إذا طلق في مرض موت المخوف فإنه ترث معاملة له بنقيض قصده. نعم نعم. ونكاح الأخت في عدة أختها البائن كذلك، ونكاح الأخت في عدة أختها البائن، هذا ومذهب أحمد رحمه الله وأبي حنيفة، يقولون إذا مثلا طلق امرأة طلاقا بائنا أو فسخت منه فإنه لا يتزوج أختها حتى تنقضي العدة، تنقضي العدة. وفي هذه الحال مع أنها بائن، مع أنها بائن، لكن تأخذ حكم الزوجة في مثل هذا الشيء مثل ما تقدم في المسألة قبلها، وهو أنه لا ينكح أختها وكأن الأخت معه، يعني كأن أختها الأخت التي مطلقة كأنها في حباله، كأنها زوجة لم تطلق، وهو بالإجماع إذا كانت في حباله لا يجوز أن يعقد على أختها، لكن إذا كانت معتدة قالوا إنه لا يجوز أن يتزوج أختها. وذهب مالك والشافعي قالوا إنه يجوز أن يتزوج لأنها بائن، سواء كان بائن أو مفسوخة، ولم يجمع بينهما في نكاح لا في راس ولا في عقد، فما الذي يمنع من الجمع من أن يتزوجها؟ ولا دليل على ذلك، لكن المذهب المشهور المذهب هو ما تقدم. نعم نعم ثابكم الله. والعدتان من رجلين لا يتداخلان كذلك أيضا، العدتان من رجلين هذه لا تداخل، هذه لها صور عداه وفيها خلال، لكن الجمهور يقولون إن المرأة قد تعتد من رجلين، كما لو طلق مثلا امرأة وصارت مرأة في عدة من رجل، فوطئها رجل في عدتها بشبهة، بوطئها رجل يظنها زوجته أو عقد عليها ودخل بها خطأ فدخل بها، العلماء الجمهور يقولون بمجرد دخول تنقطع عدة، فلو مضى مثلا من عدتها قر ودخل بها قال تنقطع العدة بمجرد الدخول، فإذا فارقها مثلا بعد شهر أو شهرين تكمل العدة من الزوج الأول الذي فارقها، تكمل العدة، فإذا بقي عليها قرآن تكمل القرآن مع القرآن الأول الذي انفصل بالدخول الطارئ من هذا الذي وطئها من طريق الشبهة والخطأ مثلا، ثم بعد إكمال العدة هذه تعتد عدة ثانية من الزوج الثاني، تعتد عدة ثانية من الزوج الثاني، وقالوا إنها لا تتداخل، هذا على قول الجمهور خلافا لأبي حنيفة اللي قال إنها تتداخل لأن المقصود هو براءة الرحم، وهذا فيه نظر، والصواب قول الجمهور لأنهما حقان لرجلين على امرأة فلا يتداخلان، والعدة لها معاني كثيرة، ولهذا هذا هو الذي قضى به الصحابة، قضى به عمر وقضى به علي رضي الله عنهم، والله أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، انتهت القاعدة 45 بعد 100، وكذلك انتهى وقت البرنامج، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبكم على ما قدمتم في هذا اللقاء الطيب المبارك، الشكر موصول للأحبة المستمعين الكرام الذين شاركونا هذا المجلس العلمي الطيب المبارك، وكذلك أشكر زميلي عبد الله بن عبد المحسن الزامل الذي سجل لنا هذا اللقاء. أحبتي المستمعين الكرام، نلتقي وإياكم بإذن الله تعالى في حلقة أخرى من حلقات هذا البرنامج، إلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.